أسعى وإنما بحبك بحبك طهرت الفؤاد من البغض فعلنا بأنوار الحمى نطلب الهدى ونلمس في ساح المنى أكرم ربي فإن اقتدينا بالأولى سيد العلا وكانوا رجال الحق نورا على الأرض إلهي إلهي فوفقنا لأكرم غاية على هديهم نسعى وفي إثرهم وبارك كفاح الصامدين فإننا نجاهد دون الحق والأرض والعالم.